وسابق الخوف، وكاسي العظام لحما بعد الموت. صلوا على محمد وعلى آل محمد لا ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوا عليه لا تعاقب الليل ولا النهار، وصلوا عليه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك حي قيوم على كل شيء قدير. اللهم يا من تسامعت القلوب إذا وتوافت الأوداد فوق حماه، وتشامت الأرواح في عليائها فتمارنت من نور في عليائها، يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه. فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل علاه، والدود في سن الصخور مشاكله يسبح رزاقه أبدا ولا ينساه، والنحل يحتف حامدا آلاءه جل الذي أوحى إليه وعداه، بين المروج الخضر يسلك سابحا، في الكهف في الأشجار طاب سراه، التراب يخبر كل ذي شمس صافية متفاوت الأنوار في مرآه، فيه الشفا مما يرى من علة جل المليك تبارك النعماه، والزرع مختر يمجد خالقه أبدا ولا ينساه، والنمل يمشي بأسراب منظمة إلى أرزاقه سعيا، يلون نداه بالحق نادى النملة أقرانها هيا ادخلوا، قد صاعهن نداء من ذا الذي علم الخفي وما بدا غير الإله تباركت نعماه. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها الجمع الطيب المبارك، عود طيب مبارك إلى معجزة هذا البشير، ألا وهو القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها عليكم ذلكم العلم القرآني. فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ والمقيم بحرية رجنة تبع مركز ومدينة أزدقازي، ندعو الله له بالتجلي والتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، وعلى الله الإجابة وقد السبيل، فليتفضل مشكورا. يا أيها الناس إن الغيب في حديث السيد. نعم. يفتح عليك. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فسقناه إلى بلد معيد فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا Well, في القرآن. نعم. شيء كده يعني مش موضوع واحدة خالص. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره Oh, رب. وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من يولج الليل في النهار ويولج يا رب. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون يخشون ربهم بالغيب الغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ولا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا وما أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. فيا أيها القارئ مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والديك عليهما ملابس الوان من التاج والحلى. فما ظننتم بالنجم عند جزائه اولئك اهل الله واستخره البلاء وللاحسان والصبر والتقى هنالك جاء القران مفصلا. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام قد عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها عليكم ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ والمقيم بحرية رزنة تبع مركز ومدينة الزقازي. مكبرات الصوت والإنارة لصاحبها الحج محمود شحاتة نسي المقيم بصبيح كما نقلناها لكم من داخل قصر ضيافة المتنقي الذي كمل ودمي تحت إشراف أولاد الحج صلاح تميم المقيمين بهي. أهل الراحل الكريم والأسر الكريمة والعائلة الكريمة يشكرون كل من قدم له واجب العزاء. ولا أراكم الله مكروها يا عزيز لديكم وشكر الله مسعاكم جميعا والبقاء لله وحده.